لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، أي سيكون منك معاتبة لهم وإخبار عن أمرهم هذا وهم لا يشعرون بذلك الأمر. ففيه بشارة له بأنه سينجو مما وقع فيه، وأن الله سيجمعه بأهله وإخوته على وجه العز والتمكين له في الأرض. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، ليكون إتيانهم متأخرا عن عادتهم وبكاؤهم دليلا لهم وقريدة على صدقهم. يعني جاءوا أباهم عشاء، طبعا العادي إن اللي بيخرج للصحراء ما بيرجعش العشاء، بيرجع قبل كده قبل ما النور يليل. طب ليه جاءوا عشاء؟ قالوا حاجتين. أول حاجة عشان يكون دليل إن هم تأخروا بإيه، بيحاولوا يعني ما حدث مع يوسف أخذ وقتا منهم يستخلصوه من الذئب، وبعدين الذئب يعني كأن الأمر إيه أخذ وقتا. الأمر الثاني علشان لا يفتضح كذبهم، فالعشاء ظلمة الليل أستروا لإيه؟ لتعابير وجوههم، فجاءوا عشاء. فهمتوا؟ وطبعا احنا كنا مما تدبرناه يعني في هذه السورة ان الغيرة اغلقت عقولهم، ماشي، بدليل ان هم عارفين ان يعقوب نبي، ان يعقوب نبي عليه السلام. واسهل شيء ان ربنا سبحانه وتعالى يوحي اليه ان دول كذابين، وان اللي حصل 1 2 3، وهذه بداها يعني هؤلاء ربوا على يدي يعقوب، يعني ما هماش كفرة، ما هم لا، دول اتربوا في البدة، واكيد رأوا من ذلك امورا قبل كده ان يعقوب يوحى اليه وينبأ بشيء ويخبر اكيد ده حصل امام اعينهم مرارا. يعقوب نبي الزمان، فشافوا ده قبل كده. فيعني التفكير البسيط جدا المنطقي ان احنا لو كذبنا عليه يوشك الله عز وجل ان يطلعه على الحق، مش كده؟ كما قال كعب في توبته، مش كده؟ وان حدثتك حديثا ترضى به عني يوشك الله ان يطلعك، يعني او كما قال يعني، ماشي. فكلهم ما فكروش هذا التفكير اللي هو اي انسان عادي جدا يفكر فيه. ده معنى كده ان هم وصلوا لمرحله شديده جدا من الغيره، فاغلقت على عقولهم لدرجه هم ما عرفوش يفكروا تفكير سليم. فهم يا جماعه؟ على كل حال جاءوا اباهم عشاء يبكون، فقالوا متعذرين بعذر كذب او معتذرين، يظهر بقى. يا ابانا انا ذهبنا نستبق، اما على الاقدام او بالرمي والنضال، وتركنا يوسف عند متاعنا توفيرا له وراحة، فأكله الذئب في حال غيبتنا عنه واستباقنا، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. أي تعذرنا بهذا العذر، والظاهر أنك لا تصدقنا، أو تعذرنا مثلا بهذا العذر والظاهر أنك لا تصدقنا لما في قلبك من الحزن على يوسف والرقة الشديدة عليه، ولكن عدم تصديقك إيانا لا يمنعنا أن نعتذر بالعذر الحقيقي، وكل هذا تأكيد لعذرهم. ومما أكدوا به قولهم أنهم جاءوا على قميصه بدم كذب، زعموا أنه دم يوسف حين أكله الذئب، فلم يصدقهم أبوهم بذلك، وقال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أي زينت لكم أنفسكم أمرا قبيحا في التفريق بيني وبينه، لأنه رأى من القرائن والأحوال ومن رؤيا يوسف التي قصها عليه ما دله على ما قال، إنه يوسف هيكبر وهيكون نبي الزمان، خلاص هو عارف من الرؤيا التي قصها عليه يوسف، فعلم كذبهم من هنا، ماشي. ويعقوب كانت فيه حكمة عليه السلام، يعني مع علمه بكذبهم لم يزد على ما فعله معهم. بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، لا ضرر فيه ولا شكوى ولا تسخط، والله المستعان على ما تصفون. أي أما أنا فوظيفتي سأحرص على القيام بها، وهي أني أصبر على هذه المحنة صبرا جميلا سالما من السخط والتشكي إلى الخلق، وأستعين الله على ذلك لا على حولي وقوتي. فوعد من نفسه هذا الأمر وشكى إلى خالقه في قوله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، لأن الشكوى إلى الخالق لا تنافي الصبر الجميل لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وعد، لأن النبي عفوا، لأن النبي هنا المقصود به يعقوب عليه السلام أيضا، لأن النبي إذا وعد وفى. فكون يعقوب قال فصبر جميل، وقال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فدل ذلك على أن الشكوى أو بث الحزن والألم لله عز وجل لا ينافي الصبر الجميل، إنما المحظور في بث هذا الحزن وبث الشكوى للمخلوق. ماشي. وهذا للأسف يفعله معظم الناس، حتى متدينين، حتى المتدينين بيعملوا كده. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشر هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. أي مكث يوسف، أي مكث يوسف في الجب ما مكث، حتى جاءت سيارة أي قافلة تريد مصر، فأرسلوا واردهم أي فرطهم ومقدمهم الذي يعس لهم المياه ويسبرها ويستعد لهم بتهيئة الحياض ونحو ذلك. يعني واحد بيبقى قدامهم عشان يهيئ لهم المكان، ولو فيه شوف لو فيه بير مية، لو بيبقى هو سابق يعني. فأدلى ذلك الوارد دلوه، فتعلق فيه يوسف عليه السلام وخرج، فقال يا بشر هذا غلام، أي استبشر وقال هذا غلام نفيس، وأسروه بضاعة، وكان إخوته قريبا منه فاشتراه السيارة منهم بثمن بخس، أي قليل جدا، فسره بقوله دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، لأنه لم يكن لهم قصد إلا تغييبه وإبعاده عن أبيه، ولم يكن لهم قصد في أخذ ثمنه. والمعنى في هذا أن السيارة لما وجدوه عزموا أن يسروه، أن يسروا أمره ويجعلوه من جملة بضائعهم التي معهم، حتى جاءهم إخوته فزعموا أنه عبد أبق منهم، فاشتروه منهم بذلك الثمن واستوثقوا منهم فيه لئلا يهرب، والله أعلم. طبعا وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، بيقولوا إن زمان كانوا لو الدراهم أقل من 40 درهم يعدوها، يعني درهم 2 3 10 30 39 40 تتعد، يعدوا الدراهم، لو زادت عن ال 40 درهم توزن، ما يقعدوش يعدوا بقى. هو الدرهم اصلا ليه وزن معروف، يعني في حدود ال 3 جرام، في حدود كده يعني، هو 3 اللي حاجه بسيطه يعني، يعني ممكن 2 علامه 9 5 كده يعني، في الحدود دي قول 3 جرام يعني. ماشي. ف ده الدراهم اللي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الدراهم اللي على عهد يوسف بقى مش عارف هي ولا لا، المهم يعني بيبقى وزنها معروف يعني. فوالله لو احنا جبنا الدراهم وزنها نعرف عدها، مش كده يعني؟ لو تخيلنا ان هما 3 جرام الدرهم، فجينا وزننا الدراهم، طبعا هما كانش فيه جرامات وقتها، هما كانوا بيوزنوا الدراهم باشياء موزونه من قبل، يعني معايره على شيء، مفهوم يا جماعه؟ يعني زي دلوقتي انتوا عارفين لما تروحوا للراجل اللي بيوزن الخضار ولا الفاكهه، ممكن لو بعضكم شاف اللي بيحصل ده، يعني يبقى عنده زلطه كده كبيره يحطها، صح؟ طب الزلطه دي ما هياش يعني ايه وزن مكتوب عليه مثلا 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو، حد شاف المنظر ده قبل كده؟ يقول لك لا، ما هي الزلطه دي انا عارف وزنها، هو عايرها على شيء، مفهوم؟ زي اي لا، اللبان ده مش وزن، ده كيل، ده كيل. ماشي. يعني الكوبايه بتاعت اللبان دي بتبقى لتر، ماشي، انما الوزن غير الكيل. ماشي. فالمهم يعني، فاحنا لو نتخيل بقى بالاوزنه العصريه يعني اللي هو بالجرامات، جبنا والله دراهم حطيناها وزنناها لقيناها وزنت 150 جرام، لقيناها وزنت 150 جرام، يبقى ببساطة شديدة دول كم درهم؟ ها؟ يبقوا كم درهم لو وزناها ولقيناها 150 جرام؟ حد صاحي، حد معايا يا جماعة، ركزوا، 50 درهم، مش كده؟ هنقسم على 3 جرام، درهم 3 جرام يطلع 50 درهم. فكونوا بقى قال دراهم معدودة، يعني بعضهم قال كده دراهم معدودة يعني باعوه أو اشتروه بأقل من 40 درهم. فهمتوا؟ طيب، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أي لما ذهب به السيارة إلى مصر وباعوه بها، فاشتراه عزيز مصر، فلما اشتراه أعجب به ووصى عليه امرأته وقال أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. أي إما أن ينفعنا كنفع العبيد بأنواع الخدم، الخدم مثلا، الخدم هكذا، وإما أن نستمتع فيه استمتاعنا بأولادنا، ولعل ذلك أنه لم يكن لهما ولد. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، أي كما يسرنا أن يشتريه عزيز مصر ويكرمه هذا الإكرام، جعلنا هذا مقدمة لتمكينه في الأرض من هذا الطريق ولنعلمه من تأويل الأحاديث. شوفوا يا جماعة، سورة يوسف هي كانت لازم كده تنزل إيه مرة واحدة كده عشان الدرس الأعظم، عشان بقى نستصحب هذا الدرس طول ما احنا بنقرأ، أن الله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. فواحنا بنقرأ كده شايفين تهيئة الرب سبحانه وتعالى لتلك الأسباب من أوله، شايفين السيارة ويروح مصر وبعدين يلقي حب هذا الغلام في قلب هذا الرجل فيشتريه وهكذا، يعني إلى آخر بقى الإيه، يعني هتلاقوا إيه رؤية تتسلل ليلا إلى الملك وما يعرفش، ربنا يحجب علمها عن كل المملكة، كل المملكة محدش يعرف. فتهيئة أسباب يا جماعة، تهيئة أسباب، يعني القدر يعمل في الخفاء أهو. ماشي، اطمئنوا لقدر الله عز وجل، اطمئنوا لقدر الله مهما كانت الأحوال، يعني ضنك. يعني هل في أشد من حال يوسف في البئر؟ وبقى الإسرائيليات تقول إنه لقى إيه في البئر والتعابين والمش عارف الإيه وحاجات زي كده، وظلام البئر وحاجة صعبة جدا يعني. ماشي، ما فيش أشد من تلك الحال. ماشي، قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، إذا بقي لا شغل له ولا هم له سوى العلم، صار ذلك من أسباب تعلمه علما كثيرا من علم الأحكام وعلم التعبير وغير ذلك، والله غالب على أمره، أي أمره تعالى نافذ لا يبطله مبطل ولا يغلبه مغالب، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ممكن يبقى كل اللي بيحصل دلوقتي تهيئة، مش ممكن، ده أكيد تهيئة لأمر الله عز وجل، لأمر كائن بقدره سبحانه وتعالى. كل اللي بيحصل ومضايقنا وأصبنا بالإحباط وكذا وكذا، الله غالب على أمره، هو يعني ما أليس بقادر سبحانه وتعالى أن يقول فليهزم فلان وليهزم الكيان الفلاني ولتهزم الدولة الفلانية وأمره كن، خلاص هيهزم في لحظة. طب ليه ما بيعملش كده سبحانه وتعالى؟ الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فلذلك يجري منهم ويصدر ما يصدر من في مغالبة أحكام الله القدرية أو عدم أو عفوا الشك في قدرته سبحانه وتعالى عياذا بالله، وهم أعجز وأضعف من ذلك. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. أي ولما بلغ يوسف أشده، أي كمال قوته المعنوية، كمال قوته المعنوية والحسية، وصلح لأن يتحمل الأحمال الثقيلة من النبوة والرسالة، آتيناه حكما وعلما، أي جعلناه نبيا رسولا وعالما ربانيا. وكذلك نجزي المحسنين في عبادة الخالق ببذل الجهد والنصح فيها، وإلى عباد الله ببذل النفع والإحسان إليهم نؤتيهم من جملة الجزاء على إحسانهم علما نافعا. ودل هذا على أن يوسف وفى مقام الإحسان، فأعطاه الله الحكم بين الناس والعلم الكثير والنبوة. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. أنا عاوز أقف هنا بس عشان إيه، درس بالليل بقى.